ان الدهن ده وهو بقى مادة واحدة كده ساعة ما تعوزه يتحول الى المادة اللي انت عايزها. زلال يجي لك زلال، كربون يدي لك كربون، فوسفور يديك فوسفور، الله مغنيسيوم يديك مغنيسيوم، صديوم يديك صديوم، يود يديك يود. ايش الحكاية دي؟ ده خلقة الخالق بقى، خلقة الايه؟ الخالق. فإذا كان الطعام نصبر عليه بقدر المخزون في نفوسنا، والطعام نصبر عليه أيضا بقدر المخزون في نفوسنا من إنما الهواء، الهواء شهيق وزفير. لو أن إنسانا ملك الهواء قبل أن يرضى عنك تموت، لكن لما يمنع المية ممكن قلبه يحن، يمكن حد يجي لك، يمكن تسعى بحيلة، يمكن يمكن يمكن. إذن الأمر الذي لا دخل للإنسان فيه على منتهى الاستقامة، والفساد جاي من إيه؟ من الأمر الذي للإنسان فيه دخل. ولذلك قلنا ما فيش أزمة هواء، إنما في أزمة طعام. ولا ما فيش أزمة طعام ليه؟ أم قال لك لأن أزمة الطعام لم تؤخذ بمنهج الله، لأن منهج الله يطلب منا أننا نعمل إيه؟ أننا نضرب في الأرض، ضاق عليا الرزق هنا أروح لحتة تانية، إنما لما جيت يضيق عليا الرزق هنا وأذهب إلى مكان آخر وجدت قيود وحواجز، قيود وحواجز من صنع البشر، يقول لك لا ما تدخلش، ما أنتش حر بإنك. يا شيخ أنت عندك أرض أهو في البرازيل ما عندك لاقي حد يزرع، ما تسيبني أنا ضيقة بالمكان. كما قلنا إن الأزمة اللي موجودة في العالم مش أزمة زيادة سكان، إنما الأزمة أزمة إيه؟ اللي موجودة الآن أزمة إيه؟ إما كسل عن استنباط ما في الأرض، وإما بخل بما استنبطت من الأرض. يا ناس كسلانين مش عايزين يستنبطوا اللي في الأرض، يا ناس استنبطوا وحجزوه لمين؟ ولذلك قلنا أنه لا يستقيم أمر العالم ولا تنتهي الحروب ولا تهدأ عصبيات الشعوب ولا نرفزت الأمم على بعضها إلا بشيء واحد، كما قال الله فيه الأرض وضعها للأنام. الأرض يعني كل الأرض للأنام، أي لكل الأنام، ما فيش واحد يقول ده دي بتاعتي وده يقول لا مش هو يحمل حدود إيه. إذا ضاق لي بمكان أروح لمكان تاني، إنما هل أنا حر في ذلك؟ ما مش حر. ده أنا القطر اللي في ريحي اللي جنوبي وهو السودان في أراضي تتسع لإيه؟ إنما هل أنا حر في أن زيادة سكان تروح علشان تزرع هناك؟ لا، في حواجز وعجود. إذن كل فساد في الكون إنما ينشأ من مخالفة قضية قرآنية، والأرض وضعها للأنام. الأرض اللي هي انهيه، الأرض كل الأرض لمين؟ للأنام، كل الأنام. حين يوجد ذلك لا تجد أزمة ولا أي حاجة ضاقت علي المكان يا أطراد. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طيب، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني في آخر القصة إيه اللي هيحصل له؟ طيب، أراد الله أن يبدأ سلسلة القصة، مش بدء سلسلة القصة إن هو يبدأ بقى بتاريخ حياة موسى، ما بيدلسلوش تاريخ، إنما هو يجيب اللقطة اللي هو عايزها في هذا السياق. ولذلك في هذه الآية ما سابش، ساب لنا، ما تكلمش عن مين، كيف ولد موسى، وربنا اوحى لامه قال لها ايه وعمل ايه، ولا ابدا، ولا راح مدين ولا قابل شعيب ولا ابدا، انما انصب على ايه؟ على مهمته مع من؟ مع فرعون. لكن في سوره ثانيه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه اتكلم عن القصه وهو ايه وليده، بعدين اول من ربك فينا. انما هنا جاب ايه؟ جاب المساله اللي تعلق ببعثه لمين؟ الى فرعون. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. في آية تانية يشرح لنا حكاية رب العالمين دي.

لكن اللي خير يعمل ايه؟ يقول والله فلان ده عمل فيا كذا وكذا، انا بدي اقابله واضربه رصاصه، ولا اضربه قلمين، ولا اشتمه شتمتين. الله بيعمل ايه؟ تبقى تعرف هنا عنصر الايه، عنصر الخليه في تصعيد الخير ام تصعيد مين؟ ام تصعيد الشر. اخوه يوسف قالوا الى يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصمه. علشان تعرف ان الغفله تغطي حقائق الاشياء عند الغافل فياتي بالبينه له وهي ضده، ياتي بالبينه له وهي ايه؟ ضده. بقول ايه؟ ليوسف واخوه بنيامين احب الى ابينا ايه؟ ونحن عصبه، يعني الاقوياء اللي بنعمله. طب ما هم لانكم عصبه واقوياء دول لسه ضعاف، يبقى قلب ابوهم وياهم، لانه نحن عصبه دي تبقى انتوا اقوياء، انتوا اشداء، انتوا تقدروا تعملوا كل حاجه. فيبقى القلب بتاع الاب مع مين؟ مع الضعيف. يبقى انتوا جبتوا الدعوه لايه؟ مش وياكم، دي جبتوا الدعوه لمين؟ لضدكم. لان الله سبحانه وتعالى وضع في قلب الابوه والامومه من الرحمه على قدر ضعف الوليد. صغير يبقى العطف وياه لانه هو ده اللي عايز رعايه وهو اللي عايز عنايه. مريض يبقى القلب وياه، غائب وبعيد يبقى القلب. ولذلك لما قالوا لها ما من احب بنيك اليك، تحب مين؟ قالت الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى. يبقى اذن ونحن عصبه دي ضدهم ولا لهم؟ ضدهم. كان المنطق بقى نقول له ما دام عصبه يبقى قلبه يبقى مع اللي مش عصبه، اللي لسه صغير ده وعايز رعايه وعايز هم. طيب هم اولاد نبوه برضه اسباط، فالاليق بهم ان يصعدوا الشر ام يصعدون الخير؟ لازم يصعدوا الخير. قال ايه؟ ليوسف واخوه احب الى ابنه، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم ايه؟ وجه ابيكم. وبعدين قال ايه؟ اقتلوا، ادي واحده ده عنفوان، اطرحوه ارضا يعني سيبوه في الارض كده، ما تقتلوش يعني سيبوه. الله، يبقى عمال ايه؟ طب اطرحوه ارضا عرضه في انه يتيه يضل مش عارف ايه. قال لا، او القوه في غيابه الجب. شوف بقى يلتقطه بعض السياره. طب انتوا عايزين تضروه، مالكم بتبحثوا ليه عن نجاته؟ يبقى اذا ده تصعيد لايه؟ تصعيد للايه؟ للخير. فارسل معي بني اسرائيل. بنو اسرائيل لما راحوا واستقروا مع سيدنا يوسف كثرت اجنافهم، وبعد ذلك احنا لما نيجي نستقرئ التاريخ نقوم نجد ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ملوك مصر خص بعضهم باسم الفراعين فرعون، وخص بعضهم باسم ملك، يعني فيه فرعون وفيه. فإذا ما نظرت إلى القديم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين طغوا في البلاد وكسروا وفرعون، فسمى ملك مصر إيه؟ فرعون. وفي أيام سيدنا موسى برضو سماه إيه؟ فرعون. لكن في أيام يوسف ما سماهش فرعون، سماه إيه؟ قال الملك ائتوني به، مش فرعون. لما جينا بقى واكتشفنا حجر شامبليون وحجر رشيد ومش عارف إيه، عرفنا أن الفترة اللي دخل فيها يوسف ما كانش الفراعنة هم اللي حاكمين مصر، كانوا جاي ملوك هكسوس بتوع الرعاة. وهل تنبه أحد إليها؟ بقى في الأول يسميهم فراعين، وفي الآخر وفي الفترة بتاعت يوسف يسميهم إيه؟ ملوك. ده صحيح، لأنهم دول ملوك إيه؟ اللي جم وأغاروا على الإيه؟ على مصر. يبقى المهمة بتاعتهم إذا كانوا بنو إسرائيل ساعدوا الهكسوس الملوك وقعدوا خدم لهم ويعملوا لهم مصالحهم وإلى آخره، يقوم لما يجي الفراعين يطلعوا الهكسوس يلتفتون بالشر إلى من؟ إلى من أعان